السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة النور الإلهي، ليلة الروح الرباني، ليلة الكتاب. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. نظرا إلى هبوطنا بعد أن كنا في علياء السماء، بعد أن كنا سادة قادة هداة، أصبحنا في حال لا نشكوها إلا إلى الله. 1,000,000,000 مسلم ومسلمة، حفنا من اليهود أذلونا، كسروا أنوفنا ومرقوا في التراب، شتتوا دولتنا الإسلامية ومزقوها وحولوها إلى دويلات لا تربطها صيلة ولا تجمعها جامعة، وضاع كل شيء. ولولا هذه البقية الباقية هنا وهناك من المؤمنين والمؤمنات، لكنا أوشكنا أن ينتهي وجودنا كمؤمنين ربانيين. فما هو الدواء؟ ما العلاج؟ فكروا يا عقلاء. العلاج إعادة الخلافة الإسلامية. كيف نعيدها؟ ما هي الأيدي القادرة على إعادتها؟ أين تنزل هذه الخلافة؟ في أي دار؟ وديار الإسلام خاربة، لا إيمان حق ولا توحيد ناصع واضح، ولا استقامة ولا تقوى ولا طاعة. كيف تقوم هذه البنية أو البنية على الهواء؟ ما الطريق إذن؟ الطريق تقوية الجمعيات والأحزاب، انضم إلى الحزب الفلاني، إلى الجمعية الفلانية. فأوجدنا أيضا تيارا غير لائق، التساب والتشاتم والتعاط والعدا والبغضاء. كيف نعالج هذه الأمراض الخطيرة؟ عجلوا قبل أن تقرع القارعة. فما هناك أسهل ولا أكثر إيجابية وتحقيقا لاستقامتنا وعودتنا لقيادة البشرية وهدايتها، إلا أن نعود إلى الله. أهل كل قرية يجتمعون في مسجدهم الجامع لهم، اجتماعنا هذا النساء وراء الستار والأولاد دونهن والفحول أمامهن. وليل آية وليل حديثة يحفظون ويفهمون ويطبقون ويعملون. أهل الحي المدن الإسلامية المدينة فيها 10 أحياء إلى 30 حي، أهل كل حي أرادوا العودة وإلى لا، ما تخاف، أرادوا أن يعزوا ويكملوا ويسعدوا وإلى لا، نعم أرادوا. إذن أي مانع أن يجتمعوا كل ليلة يوقفون دولاب العمل مع غروب الشمس، لا مصنع ولا مزرعة يشتغل فيها، لا متجر ولا عمل، كل أهل الحي أقبلوا على ربهم بنسائهم وأطفالهم، يبكون يتضرعون يريدون أن يعودوا إلى ذلك العلياء، إلى تلك العلياء التي كانوا فيها، يريدون أن لا يجوع بينهم مؤمن ولا يعرى آخر ولا يؤذى آخر ولا يهان ولا يظلم ولا يعذب ولا يضرب، يريدون أن لا يسمعوا في حيهم كلمة سوء، لفظة بذاء، حركة تتنافى مع أخلاقنا وأدابنا. يعودون إلى المسجد ليلة آية آية، إنها آية الكتاب. كتاب من؟ كتاب الله. كل آية تحمل طنا من مادة النور للروح البشرية. وليل حديث، حديث من؟ حديث سيد الحكماء وأستاذهم بلا نزاع. وهكذا تنمو الحياة فيهم وتدب في عروقهم ومفاصلهم، فجأة تتجلى أنوارها على أعينهم، ما يستطيع أحدهم أن يملأ عينيه بالنظر إلى امرأة لا تحل له، يسري النور إلى آذانهم، ما يقوى أحدهم أن يسمع منكرا أو يسمع باطلا أو صوت غنى أو غيبة أو نميمة أو بذاء أو لفظ سوء، لعلي أوام، والله ما يستطيع. يصبح ذاك النور على ألسنتهم يتدفق، والله ما تسمع كلمة بذاء ولا سوء. ومن قال كيف؟ تعالوا قيسوني أنا يا جيراننا يا أبناءنا، أسألكم بالله 40 سنة معكم، هل قلت السوء؟ قلت البذاء؟ كذبت على مؤمن؟ شتمت مؤمنا؟ قلت كذا؟ هذا مثال فقط لتعرفوا أن هذا النور إذا تدفق على اللسان يصبح لا ينطق إلا بالحق، لأنه كتاب الله وحكمة رسول الله. لا يمكن لإنسان ولا لجماعة ولا لأمة أن تكمل في آدابها وأخلاقها وكمالاتها الروحية وطهارة نفسها وزكاة روحها ما لم تتلقى هذه الهداية الإلهية من الكتاب والسنة. وقد قلت وكررت القول والله يشهد، إن ما نشكوه من الخبث والعبث والشر والفساد والظلم والسقوط بلها والفقر والمجاعة والمرض وكل العلل هي نتيجة الجهل بالله. ما عرفوا الله معرفة أنتجت لهم حبه في قلوبهم فيوثرون ما يحبوا على ما يحبون، ما أنتجت لهم خوفه فيخافون أكثر من كل ذي خوف. إذن كيف نحصل على هذا العلم بالله وبمحابه ومساخطه وبما لديه لأعدائه وما عنده لأوليائه حتى توجد هذه الروح فينا؟ ما الطريق يا شيخ؟ أجيبوا، نبني المدارس بنائنا، نرفع مستوى التعليم إلى الثانوي رفعناه، إلى الكليات إلى الجامعات، وأقحمنا نساءنا وبناتنا ودخلنا في هذه البؤرة، وإذا بها تلك الأنوار نار تحترق، ماذا استفدنا؟ تعرفون الذي يبكي وإلا لا؟ نبكي أحسن مما نضحك، البكاء خير. كيف الطريق يا شيخ؟ الجواب: هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، جربوا تجربة 40 يوما وأنت تجمع أهل قريتك بنسائهم وأطفالهم ورجالهم يتعلمون الهدى على نحو ما نتعلم الآن، وانظر هل تغيرت أخلاقهم، تبدلت أحوالهم، ظهر فيهم لؤلؤ، سطع فيهم نور. ما شاهدت زيد 40 يوم أخرى. ما يحتاج، أبو القاسم المعلم الحكيم يقول: من صلى 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام في جماعة كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق، طابت السريرة طهرت. ومن أين يأتي العذاب والنفس زكية طاهرة؟ زيد 40 يوم أخرى، كمل السنة وتعال حاسبنا. إذا قلت يا شيخ والله ما ازدادوا إلا هلع وجزع وطغيان وتمرد وكذا وشح وبخل، تعال أشهد لي 2 ربانيين يقول حق ما قال، وأقول لكم اذبحوني، كذبت عليكم، تفضلوا اذبحوني. إنها سنن الله لا تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن كتاب المسجد وبيت المسلم فتح الله به وجاء الله به وهاه بين أيديكم، فاطلبوا الهدى. فإن قلتم دعونا من هذه الشطحات، هذا الشيخ خيالي عرفناه من قديم، كذا يقولون، من ينطق على ألسنة الإخوان هو أبو مرة حتى يعوقهم ويقفون. وشيء آخر، هل إيجاد كل أهل الحي في المسجد أو أهل القرية في المسجد، هذه لو تنفق المليارات لا يتحقق لك؟ لو تعمل الحكومة البوليس في السماء والأرض وتحت الماء، ما تستطيع أبدا أن يستمر سنة كاملة والأمة في المسجد حتى برا الشاشة، يهربون في الليل ولا يرجعون. ولكن بصدق الإيمان والمعرفة الحقة تجد النساء والأطفال يفرحون إذا دقت ساعة المساء، ذاهبون إلى الله ليسمعوا الهدى، ليتخلوا عن أدران الدنيا وأوساخها ويغسلوا أيديهم منها، لازموها 12 ساعة من صلاة الصبح. ويتم لك ولا ترى خارج المسجد في القرية والحي إنسان إلا مجنون فقط. أما المريض بالشرك والكفر يا رب يا أرحم من دياركم، مرته تبغضه، أمه تلعنه، جاره لا ينظر إليه، كيف يبقى؟ ما يبقى، يفارقهم، يلتحق بأهل الباطل. والآن اسمحوا لي، أتعبت أذهانكم وقلوبكم، والله لمن الخير أن نمرض في ذات الله، أحسن من لا نرقص على التلفاز ونشطح مع العوارض واللاعبين واللاعبات. إذن وآية الليلة، بل هما آيتان، ونطلق عليها آية لأنها آية. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه العلوم، هذه المعارف، هذه ليس البشر في مستوى هذا أبدا، هذا نزل من الملكوت الأعلى، هذا كلام ذو العرش، هذا كلام الله رب العالمين. هيا نسمع ونتغنى. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. كلام راقي هذا، عالي، ما هو في مستوى البشر. أولا، من القائل وأوحى ربك إلى النحل؟ الله، لمن يقول هذا الكلام؟ من المخاطب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له وأوحى ربك، ما قال وأوحيت، وأوحى ربك يا عبد. من تحت ربي عبد وإلا رب آخر؟ ربك سيدك، مالك أمرك، خالقك، رازقك، معبودك الذي لا تعبد إلا هو. يوجد اثنان من هذا النوع أو واحد؟ لا إله إلا الله، لا رب غير الله. وأوحى ربك إلى النحل، أي نحل هذا؟ نحل، ما أي نحلة، نحلة ما تكفي، نحل. كنا في المسجد باب التمار وشاء الله أن يرينا آية من آيتي مات الذين كانوا معنا، نصلي العصر وإذا بآلاف النحل تنصب علينا صبا ولا تلدق أحدنا ولا تلسع. لا إله إلا الله، جئناها بقصاع وجعلنا لها فيها العسل أو الطعام فامتلأت فوقها، قلنا نطهر المسجد، أخذناها للمنزل على مقربة من المسجد وضعناها، راحت والله ما عادت واحدة. لا إله إلا الله، من أين أتت؟ هنا في باب التمار. كيف هذا؟ لا إله إلا الله، لأنها تأتمر بأمر ملكها، إذا قال ارحلوا ارحلوا. هذه آية وإلا لا؟ ونحن نسب ملوكنا وحكامنا ونخدع فيهم ونطمع ونواوى نتقرب إلى الله، ولا طاعة ولا صيام. يا شيخ يطيعون الحكام، عصى الرحمن، أين يذهب بعقلك؟ الذي عصى الله يطيع الحاكم؟ لعلي واهم. الذي يعصي الله يطيع الحاكم؟ هات نتحدث. يطيع في الظاهر ويخدعه في الباطن، ويتآمى عليه ويذبحه، وكم فعلوا. النحل عالم يأتمع بأمر الملكة، ملكة النحل، تعليما للبشر. الفوضى لا يسود أهلها ولن تسود أبدا، لا بد من الإذعان والطاعة والتسليم لإمام المسلمين. وإن زنا وإن سرق، تنظر إلي، وإن زنا وإن سرق. فهمتم هذا الكلام من أين لك يا شيخ؟ من رسول الله. أطيعهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أمام الله تقول كفر لأنه فعل كذا وقال كذا. وقلنا هذا وكتبنا فضحكتم علينا وسخرتم بينا وقلتم عميل وذنب، سامحكم الله وغفر لكم، اللهم سامحهم واغفر لهم. وقلنا اسمعوا أرشداء ماذا أنتم؟ متى نقول الحاكم ابعد لا تصلح كفرت؟ لما يكون أهل الإقليم، أهل المملكة، أهل الجمهورية ربانيين صالحين مستقيمين، كلمتهم واحدة وأمرهم واحد، لأنهم تربوا في بيوت الرب وتخرجوا من الكتاب والحكمة علماء، حينئذ تقول يا حاكم ابعد لا تليق لهذا المنصب، يا فلان انزل منزله. أما وأنتم شرر مضرا ممزقين بأهوائكم وفهومكم وعقولكم وأطماعكم نساء ورجال مسؤولين، وتقول الحاكم اهبط اقتلوه، وبعد من تنصبوا؟ تضحكون عليه، تنصبوا تطيعونه وتتزاحمون على الوظيفة والمنصب. يا شيخ آذيتنا بهذا الكلام، سامحك الله، اللهم آمين. أتكلم على نور من ربي، على علم وبصيرة. ما استطعتم أن تجتمعوا في بيت الرب آمنين، لا يزعجكم بوليس ولا حارس ولا أحد، وتبكون بين يدي الله وتتعلمون الصمت والنطق بالحكمة وأمركم واحد ولا تختلفون. ما استطعتم هذا فقط، وتستطيعون أن تقيموا الدولة الإسلامية. هذه تزيدهم شجاعة، هذا عميل، هذا يثبط في الجماعات الإسلامية حتى لا تقيم الدولة. لأن تعقد بين شعيرتين أو تنصب منصب قصر بين السماء والأرض أسهل من أن تجد أمة هابطة كأمتنا اليوم وتقيم فيها دولة إسلامية. امشي أقيم دولة في إيطاليا، أذكياء وفطنة، أقيم دولة إسلامية في لندن. لين قال لأنهم كفار. عرفت العلة إذن؟ كفار ما يطيعون، ما يسلمون أعناقهم وقلوبهم وأموالهم. نعم، والأمة التي كما هي سلمت قلوبها وقال دعوناها إلى الصمت ما استطاعت تصمت، فقط قول الحق واسكت، ما استطعنا. اجتمعوا في بيوت ربي، ابكوا واندبوا حظكم، وتقربوا إليه وتملقوا، وغضوا أبصاركم وألسنتكم، وانتظروا فرج ربي. ما نستطيع، ما نقدر. عرفتم؟ زادكم الله معرفة. اجتمعنا هنا للتعليم والهداية الإلهية يا أبناء الإسلام. هيا مع الآية النورانية: وأوحى ربك إلى النحل. بأي شيء أوحى إليها؟ أمرها، أعلمها. إلى النحل بماذا؟ قال: بأن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون لك يا نحلة. الجبال، الآن عندنا جبال الفجرة فيها النحل، نعم هذا السلطان يخبر فيها نحل. ومن الشجر، أعرف مزارع في المغرب كلها تفاح، من أجل أن تعيش النحلة في التفاح، عسلها كأنه تفاح، كل شجرة تفاحة فيها لها ما يسمى بشبح وإلا جبح، هذا الذي يعرش لها. ومما يعرشون، كثير من النحل يعملون له عريش وحطوه وتنزل هي فيه كما فعلناه وهربت منا. ومما يعرشون، النحل إذن يعقل يفهم عن الله، اي نعم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله إن النحل لا تطيع ربها ولا تعصيه. غرز فيها هذه الغريزة ويلقي في تلك المحطة التي فيها تتلقى بها المعرفة أن تفعل ما أمر الله. ثم كلي من كل الثمرات، أباح الله له كل الثمار، الزيتون، العنب، التمر، أنواع الأعشاب والنباتات تأكل، وما تستطيع تمنحها تأكلك تقرصك، من كل الثمرات. وبعد قال: فاسلكي سبل ربك ذللا. فاسلكي سبل طرق ربك، تعرف الطرق وإلا لا؟ كيف جاءتنا للمسجد ونقلناها البيت وراحت؟ أين ذهبت؟ إذا تعرف المكان الذي كانت فيه وإلا لا؟ أرانا الله آية وعادت إلى جبالها. فاسلكي سبل ربك ذللا، مسخرة موطأة، فيه تعمل طرق معبدة تمشي في الهواء والجو. ثم ماذا؟ يخرج من بطونها، جمع بطن، عندها بطن وإلا لا؟ أنا عندي بطن وإلا لا؟ البطن والباطن، المكان يتجمع فيه عندنا الطعام، ذاك لها بطنها. يخرج من بطونها ماذا؟ شراب، شراب. وهل العسل يشرب؟ خلطوه بالماء، نعم الشراب، الماء بالعسل، انتبهتم؟ ويشرب أيضا ويلعق في الأصبع ويمتص وبالملعقة، شراب مختلف ألوانه، شراب أبيض، في عسل أبيض، في عسل أسود، في عسل أحمر بني. قال: والدكان قريب، لا هم يأكلونه يعرفونه. من يغير هذه في بطنها عملية تحويل ذاك العشب، يتحول إلى عسل لون كذا لون كذا بحسب المادة التي تأكل منها، مختلف ألوانه، فيه ماذا؟ شفاء للناس. لما قال فيه شفاء للمؤمنين؟ لا، للناس أبيضهم وأسودهم، مؤمنهم وكافرهم، عربهم وعجمهم، ذكرهم وأنثاهم، شفاء للناس، كل الناس فيه شفاء. وإذا أراد الله أن يوقفه يقف وإلا لا؟ ما أراد الله أن يشفى فلان يشرب العسل وما يشفى، اسأله هو المالك، هذا حتى تبقوا دائما مضطرين إلى الله لاجئين إليه فتسعدوا وتكملوا. سبحان الله العظيم، عجب هذا الكتاب العظيم، فيه شفاء للناس. إن في ذلك الذي سمعتم، في ذلك المذكور ماذا؟ لآية. وآية آية، علامة وأعظم علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، على أن أمة الحق والإسلام تسود وتعز، على أن الخبث والكفر والباطل باطل. آية، لكن لمن؟ لقوم يفرفشون. على طاولة على طاولة اللعب، على الضحك والأكل والشرب والهيش، هؤلاء يجدون في هذا آية. والله ولو كانت كآية آية الشمس ما عرفوها. أنا كاذب ولا لا؟ فيه أعظم من آية الشمس ولا لا؟ فيهم من خر ساجدا يبكي بين يدي الله لما نظر إلى آية من آيات الله، لأنهم لا يتفكرون. ما يجلس ساعة بين يدي الله يتفكر في آيات ومخلوقاته فتزداد طاقة إيمانه حتى كأنه يرى الله. ومن يرى الله يعصيه؟ الجواب لا. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال الحكماء: تفكر فأنت إنسان، لم تتفكر فأنت حيوان. الحيوان ما يفكر، تفكر فأنت إنسان، لا تتفكر أنت حيوان. إن في ذلك الذي ذكر تعالى من آيات قدرته وعلمه وحكمته وحكمته وألوهيته آيات كالشمس. ومع والذي ما يتفكر لا يشاهد شيئا، يأكل العسل، إيه طيب زيدي يا فلانة، منين اشتريت هذا العسل؟ كذا، ما في بسم الله ولا الحمد لله ولا اللهم الشفاء، اللهم فضلك وإحسانك، ربي لك الحمد. سمعتم؟ ما يفكر. لو قيل يا عبد الله اصنع لنا ملعقة عسل وأعطيك فرصة 50 عام، يستطيع؟ إذن عرفتم هذا. هيا نتغنى بالآية مرة أخرى وقد فهمتم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أهل القرية أو المسجد الجامع نصف ساعة يرددون ما يحفظون ولا يبقى واحد ما حفظه، يصبحون يحفظون الكتاب والسنة وهم أميون ما يعرفون القلم ولا الحبر، ويصبحون ربانيين أكثر من علماء المادة. والآن مع الشرح لتزدادوا معرفة إن شاء الله وحفظا. قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أوحى إليها بالطريقة التي يصل إلى إدراكها ما أراده الله منها، فهي قائمة به، وهو أي هذا الذي أوحاه اتخاذها بيوتا تسكنها، ومن الشجر كذلك، ومما يعرش لها مالكها إذ يبنون لها مباني، وهي تتخذ منها بيوتا لها تبنيها بما تفرز من الشمع الذي تفرز كالقي، تبهتم؟ ذاك الذي ماذا تعمل للجدار؟ تطليه وتسده الشمع. نعم. فلهذا من أراد أن ينفر الناس عن العسل، العسل قيء النمل، قيء النحل، العسل قيء النحل وإلا تتقيأ النحلة، كيف تأكل القيء؟ البهلول يقول لا لا ما نأكل. إذن هذا تفرزه قيئا منها تصلح به بنايتها وجدار البناء. لا إله إلا الله. ثم تسلك السبل التي ألهمت، من ألهمها؟ الله. أن تسلكها فتنتقل من مكان إلى آخر، تطلب ماذا؟ تطلب غذاءها، ثم تعود إلى بيوتها. وقوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، منه الأبيض ومنه الأحمر ومنه الأسود، أو أبيض مشرب بحمى أو صفرة. وقوله تعالى فيه شفاء للناس، أي في عسلها شفاء للناس، مؤمنهم وكافرهم سواء، فيتداوى بعسلها ويشفي الله من شاء من عباده، ويحرم من شاء حسب تدبيره وحكمته في خلقه. وقوله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي في خلق النحل والإيحاء بما هو قائم حتى ينتج العسل المختلف ألوانه، حامل للدواء والشفاء، حامل للدواء والشفاء، علامات واضحة دالة على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وموجبات عبادته وحده دون من سواه وترك من عداه. آيات. من يشاهد هذه الآيات؟ الذي يتفكر ولا الذي يغني؟ والآن إرشادات للمربي، هذا الذي وهبه الله وجلس في البيت يلقنهم الآية والحديث حتى يطهو البيت، والله ما تسمع فيه صوت بذاء ولا سوء ولا منطق باطل، فضلا أن تشاهد عاهرة تغني لهم، أو ماجن يرقص ويتكلم بالبذاء، أو دجال أو كاشف عن فخذيه يرقص ولا يجري، ما يوجد في بيت هذا المؤمن. من يرضى أن يدخل الكفار بيته والعوار إلا ميت وغافل؟ الحمد لله. قال الآن انتبهنا، تعال تدخل بيوتنا لن تجد صورة لكافر ولا عاهر ولا كافر أبدا. وكان عندنا فديوات كسرناها، أشريط اشتريناها بالدس والخديعة ضد الحكومة، الآن رفسناها ومزقناها. زادكم الله صلاحا وهدى، أو أنتم ما فعلتم بعد؟ الذي يملك شريط فيديو يبيع أخباث البشر أعداء الله ورسوله وهذه الحكومة يبيعونه سرا وعلنا وفي الخلع والدعارة، ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم، اللهم توب عليهم أو يلعنهم. يا شيخ لما تقول هذا؟ أنا سمعت رسول الله يقول المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. تريد تغني وتفرش مع العوار؟ اذهب إلى إيطاليا، اهجر هذه الديار، انزل في روما وإلا في نيويورك، ما تخبث ديار الإيمان وتلوث يا عاقل، احترم. ثم وبعد لما تجلسون أمام الفيد والتلفاز والشريطة، أسألك بالله كم ريال تحصلوا عليه في الليلة؟ كم يزيد طاقة أبدانكم وعقولكم؟ كم هو مفسدة مرض؟ لو كان هذا يكسبكم مالا ما نتدخل رحمة بكم ونقول اللهم توب عليهم، لكن أي شيء يكسبكم يفسد عليكم بناتكم ونساءكم، هذا الطلاق الذي كثر، تعرفون الأسباب ولا لا؟ أسباب، هي تشاهد فحل تريد أن تكون مرأته، وهو يشاهد حرمة جميلة ترقص يقول لو كانت مرتي هكذا، أو تقول هذا ما هم والله الذي لا إله غيره، هذا طبعك أيها الإنسان. فلهذا أيام الحجاب في ديار الإيمان يعيش الإنسان 40-50 عام مع عجوز أبدا. لما ما يرى مرأة في الشارع جميلة فتحترق كبده، ما يرى إلا زوجته فقط، وهي أيضا ما ترى وجه فحل أبدا، لا ترى إلا زوجها. لكن لما تكون في الشوارع والأسواق دانية جاية هابطة هذا يراها وهي ترى كذا، تحدث الفتنة الباطنية الغريزة البشرية. لنعرف حكمة الله في غض البصر وحجب النساء عن الرجال. أين الذين يفهمون هذه الأسرار؟ ماتوا. إذن إرشادات، أقول اقرأ الآية، اقرأ الشرح كما علمتم. ثالثا علمهم أن الحري، علمهم بوجوب عبادة الله وحده، إذ هو الإله الحق. ومن آياته الدال على ذلك إيحاؤه إلى النحل ليخرج من بطنها العسل شفاء للناس. كيف يعبد مع الله؟ كيف ينادى ويدعى سوى الله؟ ثالثا رابعا علمهم أن التداوي مشروع مأذون فيه بل مأمور به، وأن الشافي هو الله لا الدواء، فيستعمل الدواء، فلنستعمل الدواء، وألسنتنا لا تفطر تسأل الله الشفاء، وقلوبنا موقنة أن لا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى. هذه الهداية نتلقاها في مدارسنا، وإذا تلقيناها في المدارس وقال الأستاذ نحن نريد الشهادة للوظيفة، ما أنا مشغولين بهذه المعاني. إذن أين يطلب الهدى؟ هنا في بيت الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. السائل يقول فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الوحي للرسل والوحي للنحل؟ هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. ما عندنا وقت فراغ نسأل عن مسائل ما نعمل، هل في هذا ما يحملك على أن تعمل؟ الذي يحملك على أن تعمل أن آمنت بتدبير الله في النحل يسوقه بقضاء وقدر لينتج لك عسل، فاحمد الله واشكره وقل آمنت بالله. أما تسأل عن الفرق بين الوحي للنحلة والوحي للنبي، النحل للنبي عرفناه ولنا ثلاث طرق وأساليب ربانية، والنحل والوحي النحل قلنا يلقي في روعها في باطنها أن تفعل كذا وكذا مدفوعة إلى ذلك ولا تعصي، ما هو شرط أن ينزل إليها ملك كما ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. أفطر أياما ولم يدري كم، عليه أن يصوم حتى يطمئن إلا إلى أنه صام ما أكل فيه وشرب أو ما يستطيع، لمعاشه 1000 سنة يعني 1000 رمضان أكلها، إذا أكل 10 أيام 20 شهر ما يحصيه يصوم يوما ويسجل أو يضع حجرة في صندوق حتى يجد صام 20 أو 30 يوم. قال أنا الشاك ممكن أكثر زيد، الناس يصومون طول العام لا قضاء ولا فريضة. نعم. يقول السائل بعض من الناس يتنخل أثناء الصلاة ويخرج منديلا من جيبه ويبصق فيه صوم. قال بعض المؤمنين لما يأتي البصاق بالزكام وإلا بالسعال يخرج المنديل ويبصق فيه، هذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ينكر كذب رسوله. أين يفرز هذه النخامة؟ في الأرض؟ وين يسجد الناس؟ في الجدار؟ حرام، الرسول مسحها، ما يجوز، لأن الله قبالة وجهك. ماذا يصنع؟ إما يخط طرف ثوبه ويطويه. قال آمل، قلوا طالب بين لنا يا شيخ حكم وجود المني في الثوب. من نام واستيقظ ووجد منيا في ثوبه وجب أن يغتسل، فإن صلى صلاة قبل هذا يعيدها. مثلا احتلم في القيلولة ونام وصلى الظهر وهو ما يدري، صلى العصر ما يدري، جاء يتوضأ المغرب وجد المني في ثوبه، يغتسل ويصلي الظهر والعصر. تبهتم؟ فإن سأل عن حكم المني هل هو نجس أو طاهر، إن كان رطبا يغسله أو أزيله بعود حتى تذهب عينه، كان يابسا أدلكه وفتته حتى يتفتت، وإن وجدت ما وغسلته أطيب وأبرك لك. عرفتم هذا حكم المني في الثوب. أما أن تتركه كما هو تصلي، لا، أزيله أفركه حتى يتفتت ويذهب، أو اغسله بالماء، والغسل أبرك. كان عمر إذا احتلم، عمر من عمر هذا؟ والله لو تجتمع بشرية اليوم كلها ما كانت في مكانة عمر. كان في الجهاد في الغزو يحتلم لفحولته، فيرى وقد اغتسل وغسل ثوبه ونشره على شجرة حتى يلبس ثم يلبسه. روى هذا مالك في الموطأ. ما حكم تقبيل رأس العالم أو قطع رأس العالم؟ الجواب، إن كان العالم عالم حق كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صالح بن عثيمين ثبات، وكانوا لا ينزعجون منكم، لا بأس إن شاء الله، أفضل من تقبيل اليد والرجل. تباتم. أما أنا فوالله ما أنا بالعالم، والله لو يخرج مالك وتلامذته ما حق لي أن أجلس هنا أبدا. فلهذا أطلب من أبنائي وأحبائي أخواني أن لا يطلبوا تقبيل رأسي. أولا ما أنا بأهل هذا عيب، أنا عارف نفسي وحقرها. ثانيا نتأذى، تبهتم، رأسي في ضعف كما ما يوجعني من ضربة إنسان. فأنا معكم بالسنة، المصافحة أعظم أجر، تثاب عليها، ما التقبيل ما في أجر، المصافحة. تبهتم؟ هذا عالجنا جزاه الله خيرا. الليلة ما فيه من يدن من الشيخ، صافح وامشي. باقي يا صائم اجلس. نعم، ما منا إلا وهدو حاجة، هذا يريد أن يتزوج، هذا يريد وظيفة، هذا يريد مرث مريضة، هذا ابن كذا، هذا هو مريض، كل لنا حاجات وإلا لا؟ هيا نرفع كفنا إليه تعالى ليقضي حوائجنا. أنا أدعو وأنتم قولوا آمين ونحن شركاء، كما كان موسى يدعو وهارون يقول آمين، قال الله قد أجيبت دعوتكما.